بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الكهف: قول الله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني أن قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلة أعظمها الدلالة على التوحيد وبطلان الشرك، والدلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم ومن قبله، والدلالة على اليوم الآخر. ففي الآيات المشاهدة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب وأدل على المراد من قصتهم مع إعراضهم عن ذلك. فأما دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك فظاهر، وأما دلالتها على النبوات فكذلك كما جعلها أحبار يهود آية لنبوته، وأما دلالتها على اليوم الآخر فمن طول لبثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وقوله نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه مسائل مستنبطات من آيات من سورة الكهف، والموضع الذي معنا في هذا اليوم يتعلق بقصة أصحاب الكهف والذين سميت السورة بهذا الاسم لذكر الكهف الذي كان هؤلاء أصحابا له لملازمتهم الطويلة فيه. وقصة هؤلاء قصة عجيبة، فيها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة على عظمة الله وتوحيده وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وفيها دلالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام ونبوة الأنبياء من قبله، وفيها دلالة على البعث والنشور والقيام بين يدي رب العالمين ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهي قصة عجيبة للغاية، والله سبحانه وتعالى ذكر قصة هؤلاء أصحاب الكهف في سورة الكهف، ذكرها أولا مجملة ثم ذكرها على وجه التفصيل. فبدأ جل وعلا بذكر القصة على وجه الإجمال بقوله سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، والاستفهام هنا كما ذكر أهل العلم بمعنى النفي والنهي أيضا، أي لا تحسب ذلك ولا تظن ذلك. نعم، قصتهم قصة عجيبة، عجيبة للغاية، لكنها ليست أعجب آيات الله، بل لله سبحانه وتعالى في خلقه آيات عظيمة عجيبة أعظم من قصة هؤلاء. فقوله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فيه تنبيه على عجب هذه القصة وأنها قصة عجيبة وعظيمة للغاية، وفي الوقت نفسه تنبيه على أنها ليست الأعجب في آيات الله، بل لله سبحانه وتعالى في خلقه الآيات الكثيرة العجيبة الدالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى. وقد مر معنا قريبا في تفسير الشيخ رحمه الله لسورة النحل، وقد فسرها كاملة، ذكر آيات كثيرة جدا وعجيبة للغاية من آيات الله الدالة على عظمته سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا في سورة النحل آيات كثيرة تختم بإن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات. فآيات الله سبحانه وتعالى الدالة على كمال عظمته وكمال قدرته كثيرة جدا، منها قصة هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. وهؤلاء فتية آمنوا بربهم، من الله عليهم بالإيمان والتوحيد، مع أنهم نشأوا بين قوم مشركين عبدة للأصنام والأوثان، نشأوا تلك النشأة على الكفر والشرك بين أقوام يعبدون الأوثان والأصنام، فكانوا نشأوا بين أقوام هذه صفتهم، لكن الله سبحانه وتعالى من عليهم بالإيمان ووفقهم للتوحيد وهداهم إليه. وكان من أمرهم كما ذكر أهل العلم في كتب التفسير وكتب التاريخ أن كانوا في يوم اجتماع عام من اجتماع قومهم في يوم عيد ومناسبة كبيرة لهم، اجتمعوا فيها على الوثنيات والشركيات والإقبال على الأصنام دعاء وذبحا ونذرا وغير ذلك. وهؤلاء الفتية كل على حدة نفر مما كان يرى قومه عليه وكره الأعمال التي يمارسونها، وتيقن أنها أعمالا باطلة ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، فابتعد عن قومه واعتزلهم وما يعبدون. وهكذا هؤلاء الفتية لم يكن بينهم اتفاق، ولكن توافقوا على الاعتقاد الحق، فاعتزلوا وتجمعوا في مكان واحد، ثم أفصح كل واحد بما في نفسه من كراهية للشرك الذي عليه الأقوام، أفصحوا بذلك، كل واحد أفصح لي من معه من الفتية الذين اعتزلوا قومهم، اعتزلوا تلك الممارسات، اجتمعوا في مكان وبدأوا يتساءلون لماذا لم تدخل مع القوم، لماذا لم تشارك، فأفصح كل منهم بما في نفسه أن هذا عمل باطل وعبادة لغير الله تبارك وتعالى، والعبادة حق لله لا يجوز أن تصرف لغيره. فاجتمعوا على التوحيد وأصبح يجمعهم شيء واحد وتربطهم رابطة واحدة هي أعظم روابط الدنيا على الإطلاق، لا يوجد في الدنيا رابطة إطلاقا أعظم من رابطة التوحيد، ولا يوجد أخوة أعظم من أخوة التوحيد. فجمعتهم هذه الرابطة، رابطة التوحيد والبراءة من الشرك ومن المشركين. ومن الله عليهم بالصبر والثبات والقوة، فأعلنوا عقيدتهم وبراءتهم مما عليه أقوامهم، أعلنوا ذلك فأخذوا للسلطان وكان جبارا، فصارحوه بعقيدتهم ودعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فأمر بتجريدهم وكانوا من أبناء الكبراء، من أبناء الملوك والسادة والكبراء، وعاشوا عيشة النعمة، فأمر بتجريدهم مما يتميز به أمثالهم من زينة وحلية ونحو ذلك، وقال أمهلكم أيام تفكروا في الأمر، وتهددهم وتوعدهم بالقتل ونحو ذلك إن لم يرجعوا إلى ملة الأقوام. فاتفق هؤلاء الفتية أن يخرجوا من هذه البلدة وأن يفروا من هذه الفتنة وأن ينجوا بأنفسهم، فخرجوا جميعا. وقيض الله سبحانه وتعالى لهم أن آووا إلى كهف، والكهف مغارة في جبل، فجوة وفتحة ومغارة في جبل، دخلوا في تلك المغارة فرارا بأنفسهم من هؤلاء الأقوام عبدة الأوثان، وفرارا بدينهم، وليتفكروا في أمر أنفسهم ماذا يصنعون. وكان معهم كلبهم يصحبهم، وكان عددهم في أصح وأظهر ما قيل وسيأتي معنا لاحقا، كان عددهم 7. وقول الله سبحانه وتعالى إنهم فتية يدل على أن عددهم ليس بالكثير، لأن فتية من جموع القلة، من جموع القلة، يطلق على العدد ما بين 3 إلى 10. لو كانوا 60-70-100 أو أكثر ما يقال فتية، لأن هذا جمع قلة، فهم عدد قليل. والأظهر أنهم كانوا 7 فتية. دخلوا الغار والكلب بقي في باب الغار عند مدخله، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، أي في المدخل، لم يدخل معهم الغار، وإنما بقي في فتحة الغار أو عند بابه باسط يديه حراسة لمن هو معهم. ثم يشاء الله سبحانه وتعالى وهم في فجوة من هذا الغار، وسيأتي التفاصيل لاحقا، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يناموا نومة عجيبة من آيات الله العظيمة. نام هؤلاء الفتية في ذلك المكان، في ذلك الغار، 309 سنة. 309 سنة. يمر فيها فصول، الشتاء والصيف، والليل يمر والنهار ليالي وأيام تمر وشهور وأعوام، لم يزعجهم برد ولم يقلقهم حر، ولم يقمهم من نومهم جوع أو عطش، ولم يقمهم من نومهم الطويل ملل. الإنسان إذا نام نوما طويلا يمل من النوم، يمل. لنفرض إنسان نام يوما أو 24 ساعة مثلا أو زد على ذلك، يأتي عليه وقت يمل من هذا النوم ويقوم، ما يستطيع أن يبقى. فناموا نومة كانت بهذه المدة 300 سنين وازدادوا 9، 300 سنة وتسع سنوات وهم في نوم مستمر. ويقلبهم الله سبحانه وتعالى ذات اليمين وذات الشمال، وهذا فيه حفظ لأبدانهم، حفظ لأبدانهم. لو بقي البدن على جهة واحدة طوال هذه المدة ملامسا للأرض أثرت فيه الأرض، فكانوا يقلبهم الله عز وجل ذات اليمين وذات الشمال. وجعل سبحانه وتعالى عليهم مهابة، كل من أراد أن يقترب المكان الذي هم فيه يهاب ويخاف، فحفظهم من الأرض وحفظهم من الناس، وضرب على آذانهم فلا يسمعون صوتا، وبقوا هذه المدة نائمين. لما استيقظوا من هذه النومة سأل بعضهم بعضا كم لبثتم، ما المدة التي نمناها، ما مقدار نومنا؟ قالوا يوم أو بعض يوم. 300 سنة وتسع سنوات نائمين. قالوا يوم أو بعض يوم. ما شعروا أنهم ناموا تلك المدة. طلبوا من أحدهم أن يذهب إلى المدينة بخفية وتلطف وتسلل وليتلطف. طلبوا من أحدهم أن يذهب إلى المدينة مدينتهم ليأتي لهم بالطعام، ومعهم نقود. أخذ بعض النقود وذهب. ذهب إلى أين؟ ذهب دول تغيرت، العملات تغيرت، الناس تغيرت، المعالم تغيرت. أنت إذا غبت عن بلد 60 سنة 50 سنة تجد الأمور تغيرت. هذه 300 سنة وتسع سنوات. ولما دخل هذا الذي يأتي بالطعام رأى أمور متغيرة، شيء عجيب ومذهل جدا، لا يعرف وجها كان يعرفه، ولا أيضا بيتا ولا طريقا، الأمور تغيرت تماما، أمر في غاية العجب، وهو لا يدري الآن ما الأمر. وصل إلى أحد المحلات وأعطاه ما معه من نقود يشتري طعاما، يعطيه نقود. أي نقود هذه؟ ما يعرفونها. مثل الآن لو واحد يقدم نقود لما قبل 300 سنة لأحد الباعة، يقول إيش هذه النقود؟ ما يعرفونها. ارتابوا في أمرهم وأعلم الله سبحانه وتعالى أمرهم، وعرفوا هؤلاء الفتية ومكانهم في تفاصيل عجيبة جدا لهؤلاء الفتية الذين قصتهم آية من آيات الله. وهي كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تدل على التوحيد، لأن فيها من الدلائل على عظيم قدرة الله جل وعلا وكمال تدبيره وتصريفه جل وعلا للأمور وكمال قدرته مما يستوجب إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وفيها دلالة على النبوات، لأن هذه الأخبار بمثل هذه التفاصيل الدقيقة لا تكون إلا بالوحي، فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام علم من أعلام النبوة. ولعلنا نذكر ما ساقه الشيخ رحمه الله في سبب النزول، لما ذهب نفر من المشركين إلى يهود المدينة يذكرون لهم قصة هذا النبي ويطلبون المعاونة، فقالوا اسألوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم عنها فهو نبي، من بينها قصة أصحاب الكهف، فنزلت هذه الآيات مفصلة خبر أصحاب الكهف، هذا التفصيل العجيب. وفيها آية على الإيمان باليوم الآخر، لأن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، بل إن النوم يعد موتا، النوم الموتة الصغرى، كما قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيسمى الموت، يسمى النوم موتا، ولهذا شرع لمن استيقظ من النوم أن يقول: الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني. النوم موت، موتة صغرى. فهؤلاء أنامهم الله سبحانه وتعالى هذه المدة الطويلة ثم أقامهم، فهذا من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الأجساد. فقد قال غير واحد من أهل العلم إن أقوام هؤلاء الفتية كان عندهم ارتياب في أمر البعث، وبعضهم يقول إن الذي إن البعث للأرواح دون الأجساد، فجاءت هذه القصة برهانا ساطعا ودليلا ظاهرا على البعث وقدرة الله جل وعلا على كل شيء، وأن هذه القصة مع كونها عجيبة ليست من أعجب الآيات الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى. فأول ما ذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة العظيمة دلالتها على التوحيد وبطلان الشرك، ودلالتها على النبوات، ودلالتها على اليوم الآخر. قال: فمن طول لبثهم لم يتغيروا، كما قال تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، قال فيه مسائل: الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، وهذا هو الصواب عند وقوع الفتن الفرار منها. الثانية قولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي من عندك لا نحصلها بأعمالنا ولا بحليتنا ولا بحيلتنا. الثالثة قولهم: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا مع كونه عملا صالحا، فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه أو يرجع على عقبيه أو يثمر له العجب والكبر أو يثمر له العجب والكبر. وفي الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هذه مسائل مستفادة ومستنبطة من قوله جل وعلا: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول رحمه الله: الأولى كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة، فعلوا ذلك أي الفرار من موضع الفتنة وترك المكان الذي فتنوا فيه ومغادرته، فإذ أوى الفتية إلى الكهف، أي دخلوا في هذا الكهف فرارا من الفتنة. فيستفاد من ذلك كما قال الشيخ رحمه الله أن هذا هو الصواب عند الفتنة، الفرار منها. إذا فتن الإنسان في دينه في بلد ما وعمل على صرفه عن دينه، عن توحيده لربه، عن عبادته لمولاه سبحانه وتعالى، فالحل السليم أن يفر وأن ينجو بنفسه وإيمانه ودينه، مثل ما صنع هؤلاء الفتية. والقصة فيها دلالة على أن من فر من الفتنة ملتجئا إلى الله طالبا عونه وتسديده وتوفيقه وهدايته يسر الله ما لا يحتسب. فهؤلاء الفتية لما فروا بدينهم وفروا من الفتنة وآووا إلى الكهف أكرمهم الله سبحانه وتعالى كرامة عظمى، وجعل قصتهم آية للعالمين من آيات الله سبحانه وتعالى العجيبة العظيمة. ولهذا ما حصل لهم في الغار معدود في جملة الكرامات، كرامات الأولياء، لأن هذه من الكرامات، من جملة كرامات الأولياء ما حصل لهؤلاء في الغار. هذه كرامة عظيمة حصلت لهؤلاء 309 سنوات نائمين، لما يضجرهم برد ولم يؤلمهم حر، ولما يحصل لهم جوع أو عطش، ولم يمللهم كثرة النوم، ولم تؤثر الأرض على أبدانهم. هذه من كرامات الله العظيمة لهم. بقوا في هذا الغار 300 سنة حتى هلك أولئك الأقوام أهل الشر والبطش والشدة، هلكت تلك الدولة برمتها. ثم أقامهم سبحانه وتعالى من نومتهم فأصبحوا آية عجيبة للعالمين من آيات الله العظيمة. ولهذا لما ظهر القوم عليهم وعرفوا بحالهم بعضهم قالوا نبني عليهم بنيان، لأنهم بعد أن ظهر أمرهم وتبينت القصة شاء الله سبحانه وتعالى أن يتوفاهم وهم في المكان نفسه، فاختلفوا. بعضهم قال نبني عليهم بنيان، نغلق المكان ببناء وينتهي أمرهم، لكن أهل الغلبة والظهور والنفوذ قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا. فبدل أن كانوا مشردين مطاردين مهددين متوعدين أصبحوا عند أقوامهم معظمين، لكنه أفضى ببعض الأقوام وهم أهل النفوذ إلى أن عظموهم تعظيما باطلا، لأن قولهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا عمل باطل، هذا عمل باطل، عمل محرم غير جائز لا في شرعنا ولا في شرعهم. والدليل على أنه غير جائز حتى في شرعهم هم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على من اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا اللعن على من سبق، فهذا عمل باطل. والله سبحانه وتعالى لم يذكر قولهم لنتخذن عليهم مسجدا ثناء على هذا العمل، وإنما إخبارا بما قاله أهل النفوذ. ولهذا من أعجب العجائب وأغرب الغرائب أن ترى في بعض الناس من أهل الجهل بدين الله تبارك وتعالى من يترك الحديث الصريح الذي سمع من نبينا عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته، حيث يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يترك هذا الحديث ويستدل بقول أهل النفوذ من أولئك الأقوام: لنتخذن عليهم مسجدا. وابن جرير الطبري وغيره من المفسرين حكوا خلافا بين أهل العلم، هل هؤلاء الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هل كانوا كفارا أو كانوا مسلمين؟ ذكر خلافا في ذلك، بعض أهل العلم قالوا إنهم من الكفار ليسوا من المسلمين، فإذا كانوا من الكفار كيف يستقيم أن يحتج محتج بفعلهم؟ وإذا قدر أنهم كانوا من المسلمين ففعلهم لا يحتج به، لأن هذا من فعل الجهلاء، هذا من فعل الجهلاء، لأنه عمل يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، يفضي إلى التعظيم الباطل للأولياء والأنبياء والصالحين. فالشاهد أن ما حصل من هؤلاء الفتية من فرار من قومهم ولجوء إلى الله واستعانة به كان سببا عظيما لحصول كرامات عظيمة لهم، وأيضا ذكر عظيم لهم. انظر متى ماتوا وذكرهم باق، ذكرهم باق، بل قال بعض أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله في الأثر المبارك الذي حصل لهؤلاء وترافقهم على التوحيد وطاعة الله عز وجل، شمل بخيره الكلب الذي معهم، الكلب الذي معهم شمله ذلك أيضا مثلهم، نام 309 سنوات وذكره الله سبحانه وتعالى معهم، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الفائدة الثانية قولهم: ربنا آتنا من لدنك رحمة، دعوا بهذه الدعوة العظيمة، وهذا فيه التنبيه إلى أن من أخذ بالأسباب أسباب الفرار من الفتنة لا يكتفي بالأسباب وحدها، بل عليه أن يلجأ إلى الله وأن يطلب منه المدد والعون والتوفيق، يلجأ لجوءا صادقا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لابد من الدعاء، لابد من صدق الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، لا تكفي الأسباب وحدها. فهؤلاء بذلوا الأسباب وهو الفرار بدينهم من الفتن، ودعوا الله عز وجل هذه الدعوة العظيمة المباركة: ربنا آتنا من لدنك رحمة. من لدنك قال أي من عندك، لا نحصلها بأعمالنا ولا بحيلتنا، رحمة من عندك تهبها لنا، تتفضل علينا بها منا منك وتفضلا. ودعوا أيضا بدعوة ثانية وهي المسألة الثالثة قولهم: وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا، مع كونه عملا صالحا، العمل الذي فعلوه عمل صالح، فرار من الشرك من الكفر بالله سبحانه وتعالى، محافظة على التوحيد والإيمان بالله، خرجوا هذا الخروج وخرجوا هذا المخرج المبارك وهو عمل صالح، وقالوا هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. والرشد إذا ذكر وحده فإنه يتناول العلم النافع والعمل الصالح، أما إذا ذكر مقرونا بالهدى، الهدى والرشاد، فإن الهدى هو العلم النافع والرشاد العمل الصالح. الهدى العلم النافع والرشاد العمل الصالح، وإذا أفرد كل منهما بالذكر تناول الأمرين معا. فقولهم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي هيئ لنا من العلم النافع والعمل الصالح ما تصلح به أمورنا وتزكو به نفوسنا وتطيب به حياتنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، طلبوا من الله أن يجعل لهم من ذلك العمل رشدا مع كونه عملا صالحا. يقول الشيخ رحمه الله منبها على أمر غاية في الأهمية يحتاج إليه من سلك مسلك الاستقامة وسار في سبيل الهداية. يقول رحمه الله: فما أكثر ما يقصر الإنسان فيه، يعني يكون قد سلك طريق الاستقامة لكن يقصر في الطريق، أي يقصر في أعمال الاستقامة. فإذا من سار في طريق الاستقامة بحاجة إلى هذه الدعوة، هيئ لنا من أمرنا رشدا، لأنه قد يكون عنده تقصير. نعم هو قد سلك طريق الاستقامة لكن قد يكون عنده تقصير فيها من أعمالها، من واجبات الاستقامة، من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها من الآثام والمحرمات. الأمر الآخر قال: أو يرجع على عقبيه. هيئ لنا من أمرنا رشدا أيضا تتضمن الوقاية من الرجوع على العقبين. كم من إنسان دخل طريق الاستقامة وسار فيه سيرا حثيثا ثم نكص والعياذ بالله على عقبيه، وترك الخير والحق والهدى والاستقامة. الأمر الثالث قال: أو يثمر له العجب والكبر. بعض الناس قد يستقيم ويحسن أو يقوم بالأعمال الصالحات الكثيرات المتنوعات، في العلم يبرز ويحصل علما كثيرا، فيصاب بالعجب والكبر على الناس ويرى نفسه عاليا عليهم ومقامه رفيعا، فيكون مصابا بالعجب والعياذ بالله والكبر على عباد الله. إذن من سلك طريق الاستقامة يحتاج فعلا إلى اللجوء الصادق إلى الله مثل ما صنع هؤلاء الفتية المباركين. قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يقول الشيخ رحمه الله: وفي الحديث: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. هذا دعاء ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أم المؤمنين عائشة، وفي المسند والأدب المفرد البخاري وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: عليك بالكوامل أو الجوامع من الدعاء، ثم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وفي رواية: وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا، فاجعل عاقبته رشدا. فهذه دعوة عظيمة دعا بها هؤلاء الفتية، وجاء في ما أرشد إليه ووجه إليه نبينا عليه الصلاة والسلام الدعوة بهذه الدعوة التي هي مماثلة لدعوة أولئك الفتية: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. قال رحمه الله: فقول الله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. قال: فيه مسائل. الأولى: من آيات النبوة وإليه الإشارة بقوله بالحق. الثانية: إنهم فتية وهم الشبان وهم أقبلوا للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر. الثالثة: قولهم آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله. الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. الخامسة: في قوله وزدناهم هدى، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه. إن من ثواب الحسنة الحسنة، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. السادسة: أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط افتتنوا. السابعة: قولهم ربنا رب السماوات والأرض، هذه الربوبية هي الألوهية. الثامنة: المسألة الكبرى، أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين. التاسعة: المسألة العظيمة المشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها. العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك، فهو قوله شطط، والشطط الكفر. الحادية عشرة: قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فهذه المسألة مفتاح العلم وما أكبر فائدتها لمن فهمها. الثانية عشرة: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله. الثالثة عشرة: قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابعة عشرة: قوله فأووا إلى الكهف، فيه شدة صلابتهم في دينهم، حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس جبل. الخامسة عشرة حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة ولو كان مباديها ذهاب الدنيا، حيث قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السادسة عشرة الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. السابعة عشرة عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيئ لصاحبه منه مرفقا. وقوله تعالى نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذه المسائل العظيمة المستنبطة من هذه الآيات: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. وهذا شروع في ذكر القصة تفصيلا، وما سبق هو ذكر للقصة على وجه الإجمال. فقصة أصحاب الكهف والرقيم ذكرت أولا على وجه الإجمال، ثم ذكرت مفصلة، ومر معنا ذكر قصتهم مجملة في قوله أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. الكهف عرفناه وهو المغارة التي أوى إليها هؤلاء الفتية، وهي مغارة في رأس جبل، قيل إنه اسم للجبل الذي فيه ذلك الكهف، وقيل إنه اسم للوادي القريب من ذلك الكهف، وقيل إنه اسم للمدينة مدينتهم. والأقرب وهو اختيار ابن كثير وقبله ابن جرير أن الرقيم أي المرقوم، الرقيم بمعنى المرقوم، فهو فعيل بمعنى مفعول، مثل جريح بمعنى مجروح، وكليم بمعنى مكلوم. فالرقيم المرقوم يعني المكتوب، إما اللوح أو الصخرة أو نحو ذلك، التي كتب عليها ما يتعلق بقصة هؤلاء أو أسماء هؤلاء أو نحو ذلك. أصحاب الكهف والرقيم، وأضيفوا إلى الكهف لأنهم مكثوا فيه تلك المدة الطويلة. فذكرت قصتهم أولا على وجه الإجمال، ثم ذكرت على وجه التفصيل، بدءا من قوله إذ أوى الفتية إلى الكهف. إذ أوى الفتية إلى الكهف، أو نعم، بدءا من قوله تعالى، بدأ التفصيل بدءا من قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا شروع في تفصيل قصة هؤلاء الفتية. قال إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى قوله من أمركم مرفقا. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى من آيات النبوة، وإليه الإشارة بقوله بالحق، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. هذا كما يقرر رحمه الله تعالى آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن كل ما ذكره من خبرهم ونبأهم وقصتهم مفصلا، هذا التفصيل الدقيق كله بالحق، ليس فيه حيف أو كذب أو تجاوز، بل هو ذكر دقيق ومفصل لنبأ هؤلاء وخبرهم، فهو آية من آيات نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وعلماء اليهود الذين كانوا في المدينة وجاءهم النفر من المشركين يستشيرونهم في أمر هذا النبي حددوا لهم ثلاث مسائل إن أجاب عنها بالتفصيل فهذا من أمارات النبوة، منها قصة هؤلاء أصحاب الكهف. فجاءت هذه الآيات مفصلة لنبأ أصحاب الكهف التفصيل العجيب، مع أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعرف قومه أنه نشأ في مكة وبينهم ولم يلتقي بأحد من أهل الكتاب حتى يتعلم عليه ويأخذ منه الأخبار ونحو ذلك، فذكره لهذه القصة بهذا التفصيل آية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. الثانية قوله إنهم فتية، قال وهم الشبان. الفتية جمع فتى وهو الشاب، فأخذ الشيخ رحمه الله من ذلك فائدة، قال وهم أقبل للحق من الشيوخ، وهم أقبل للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر. الأكثر قد يظن أن الشيخ الكبير هو الذي يفهم، وإذا حدث بالأدلة وبالبراهين وبالحجج يقال إن رجل كبير وعرف الأمور فهو الذي يفهم والذي يقبل الحق أكثر من الشاب، هذا الذي يظن أكثر الناس، بينما الواقع والحقيقة أن الشاب أو الشباب أقبل للحق من الشيوخ، لأن كبير السن الذي ترعرع على أمر ما شركا كان أو بدعة أو نحو ذلك وعاش عليه السنوات الطوال لا يرغب أصلا أن يتحدث معه أحد في شيء يخالف الذي نشأ عليه، ما يرغب أصلا في السماع، وإذا أراد أن يتحدث عنه المتحدث عنده المتحدث بنقد ما هو عليه يحاول ألا يسمع ويحاول أن يصرف الحديث ويحاول أن يسكت المتحدث، وإذا كان من يحدثه شاب صغير السن فهذه أيضا مما تقلق الكبير وتغلق الباب، وتجده يقول له أنت الآن الطفل أبو جاي تعلم واحد مثل والدك أو نحو ذلك، خاصة أيضا إذا لم يوفق هذا الشاب بالأدب مع الشيخ والتلطف معه والرفق به. فالشباب أقبل للحق، ولو تنظر في السيرة أكثر الذين أقبلوا على الدعوة واستجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام الشباب، شيوخ المشركين وكبراءهم بقوا معاندون إلا قلة منهم، فالشباب أقبل خلافا لما يظنه الأكثر. الأكثر يظن أن الشيخ الكبير هو الذي يستوعب ويفهم وإذا حدث بالأدلة والبراهين يقبل ويقبل. فمن الفوائد أن الشبان هم أقبل للحق من الشيوخ عكس ما يظن الأكثر، وهذا لا يعني أن الشيوخ الكبار، معنى الشيوخ أي كبار السن، لا يعني ذلك أنهم لا يقبلون الحق. كم من إنسان بلغ 60 سنة والسبعين على بدعة من البدع وتركها ولم يبالي لا بعشيرة ولا بقوم ولا غير ذلك، والتوفيق بيد الله والهادي هو الله سبحانه وتعالى. الثالثة قولهم آمنوا بربهم فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله. إنهم فتية آمنوا بربهم، قوله آمنوا بربهم، فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولهذا نعتهم الله سبحانه وتعالى بهذا النعت ووصفهم بهذا الوصف. فالشيء الذي سبقوا به وصار لهم الذكر العظيم بسبب تحقيقه هو الإيمان بالله الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الغايات على الإطلاق. فلم يسبقوا إلا بالإيمان بالله، فهذا يفيد أن السبق الحقيقي والفوز الحقيقي إنما هو بالإيمان بالله، فأهل الإيمان هم السباقون إلى كل خير وهم الفائزون بكل فضيلة. الرابعة ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد، ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد، آمنوا بربهم، فهذه الإضافة فيها تقرير للتوحيد، فإيمان بربهم جل وعلا توحيدا وإخلاصا وذلا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. وقولوا آمنوا بربهم يتناول أنواع التوحيد الثلاثة: آمنوا به ربا خالقا رازقا مدبرا متصرفا، وآمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وآمنوا بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، فأخلصوا له الدين وأفردوه وحده تبارك وتعالى بالعبادة. الخامسة في قوله وزدناهم هدى، إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم. فهؤلاء وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى القيام بهذه الحسنة العظيمة، حسنة الإيمان، آمنوا بربهم فأثمر ذلك ثمرة عظيمة وهي زدناهم هدى. زدناهم هدى، مثل قول الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهؤلاء آمنوا فكان إيمانهم سببا لزيادة الهدى. وبهذه الآية ونظائرها استدل أئمة السلف من القرآن الكريم على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولهذا قالوا وزدناهم هدى، أي زدناهم إيمانا وصلاحا واستقامة وتوفيقا. قال إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، يقولون إن الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها، ومن علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها، لأن الحسنة تنادي أختها. فإذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده القيام بالحسنة صدقا متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى فإنها تدعو إلى حسنات بعدها. ولهذا قال العلماء فيما يتعلق بالحج، قالوا إن من علامات قبول الحج أن يوفق العبد بعد الحج إلى الأعمال الصالحة، فإذا وجد من نفسه بعد الحج مقبلا على الصالحات مبتعدا عن المحرمات فهذا من أمارات القبول. لكن والعياذ بالله لو أن شخصا حج ثم بعد الحج رجع إلى بلده متهاون في الصلاة مرتكب للمحرمات، هل هذا من أمارات الخير ودلالات القبول؟ فالحسنة تنادي أختها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عمل بما يعلم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم، لأن الخير يجر بعضه بعضا. قال تعالى وهل جزاء الإحسان إلا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نعم. السادسة أن المؤمن أحوج شيء إلى أن يربط الله على قلبه، أحوج شيء أن يربط الله على قلبه، ولولا ذلك الربط افتتنوا. لولا أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلب المؤمن، ولا سيما عند وجود الفتن الصوارف والأمور الصادة عن دين الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى، إن لم يربط الله سبحانه وتعالى على قلب عبده وإلا فتن العبد. ولهذا قال الله تعالى: وربطنا على قلوبهم، وربطنا على قلوبهم، والربط على القلب أي الربط عليه بالإيمان والاعتقاد الصحيح والثبات على الحق والهدى. والعقيدة الإسلامية سميت عقيدة لأنه مطلوب من صاحبه أن يربط عليها قلبه وأن يشتد عليها قلبه وأن يكون أن تكون ثابتة في قلبه متمكنة فيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. ربطنا على قلوبهم أي أن قلوبهم ثبتها الله على الاعتقاد الحق والإيمان الراسخ والثقة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى. السابعة قولهم أي في دعائهم: ربنا رب السماوات والأرض، أو في إعلانهم عن نهجهم ومسلكهم وطريقتهم قالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قال الشيخ وتأمل جيدا في كلامه، قال: هذه الربوبية هي الألوهية، هذه الربوبية هي الألوهية. ما معنى قول الفتية ربنا رب السماوات والأرض؟ ما معنى قولهم ربنا؟ هذا نظير ما جاء في السؤالات التي تكون للميت في قبره، يقال له: من ربك؟ الربوبية هنا هي الألوهية، من ربك؟ الربوبية هنا هي الألوهية. ما معنى من ربك؟ هذا السؤال الذي يوجه للميت في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما المراد بمن ربك؟ هل المراد بقوله من ربك أي من الذي خلقك، أو المراد من إلهك الذي تعبد وتخلص له الدين؟ أي المعنيين هو المراد، الأول أو الثاني؟ الثاني. الربوبية هنا هي الألوهية، من ربك أي من إلهك الذي تعبد. أما الإقرار بالربوبية فهذا يشترك فيه المسلم والكافر، الكفار يقرون بالربوبية، وليس هو موضع الامتحان، وليس هو محل الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم. المعترك في الألوهية، وليس أيضا هذا هو المعترك بين هؤلاء الفتية وأقوامهم، المعترك في الألوهية. أقوام يعبدون غير الله، يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله. فإذا قولهم ربنا رب السماوات والأرض، ما المراد؟ ما المراد بقولهم ربنا أي إلهنا الذي نعبد ونخلص له الدين ونفرده بالعبادة؟ رب السماوات والأرض، ربنا أي معبودنا الذي نفرده بالعبادة ونخلص له الدين، رب السماوات والأرض أي الذي تفرد بالربوبية. وأنا ربكم فاعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. الثامنة، هذه المسألة الكبرى، هذه المسألة الكبرى، أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقول لا إله إلا الله، أي حتى وإن كان يقول لا إله إلا الله هو مكذب بذلك. من دعا غير الله، يعني من كان يمد يديه ويقول في دعائه مدد يا فلان، يخاطب وليا من الأولياء أو نبيا من الأنبياء أو ملك من الملائكة، يدعو غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فالذي يدعو غير الله كافر مشرك، والذي يذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذي يذبح لغير الله مشرك بالله، فصل لربك وانحر. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. وجاء في الحديث أن رجلا دخل النار في ذباب ذبحه لغير الله فدخل النار، فكيف من يذبح كبشا أو بقرة أو جملا لغير الله متقربا به إلى لغيره. فيقول الشيخ: المسألة الكبرى أن من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقوله لا إله إلا الله، وقد دعا إلهين اثنين واتخذ ربين، واتخذ ربين، لأن الفتية قالوا ربنا رب السماوات والأرض، أي لا ندعو إلا هو ولا نصرف شيئا من العبادة إلا له. الآن يوجد بعض الناس يرفع إصبعه ويقول لا إله إلا الله، وبعدها بقليل يمد يديه يقول مدد يا فلان، سبحان الله، يرفع إصبعه إشارة التوحيد لا إله إلا الله، ثم إذا أراد أن يدعو رفع يديه وقال مدد يا رسول الله أو مدد يا شيخ فلان أو غير ذلك. فهذا كما قال الشيخ: من ذبح لغير الله أو دعا غيره فقد كذب بقوله لا إله إلا الله، كذب بقول لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تعني ماذا؟ إخلاص الدين لله وإفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قائل لا إله إلا الله حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده. التاسعة، المسألة العظيمة، المشكلة على أكثر الناس، أنه إذا وافقهم بلسانه مع كونه مؤمنا حقا كارها لموافقتهم فقد كذب في قوله لا إله إلا الله، كذب في قوله لا إله إلا الله، واتخذ إلهين اثنين، وما أكثر الجهل بهذا والتي قبلها، أي المسألة الكبرى المذكورة في الثامنة. وهذه كما وصف رحمه الله مسألة عظيمة مشكلة على كثير من الناس. كثير من الناس يظن أنه إذا وافقهم بلسانه، إذا وافقهم بلسانه مع كون مؤمن حقا كارها لموافقتهم فقد كذب بقوله لا إله إلا الله، وكذب في قوله لا إله إلا الله، لأن الأمر هذا الأمر لا يعذر فيه إلا إذا بلغ حد الإكراه، إذا بلغ حد الإكراه كما قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما في زمن هؤلاء الفتية كما سيأتي، في زمنهم لم يكن يعذر الواحد منهم بالإكراه حتى مع الإكراه مطلوب أن يصمد على قول الحق والتوحيد ولا يوافق القوم ولا بلسانه. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ففي زمان أولئك لم يكن يعذر الواحد منهم بالإكراه، حتى مع الإكراه مطلوب منه أن يصبر وأن يعلن الحق والتوحيد وأن لا يقول كلمة الشرك حتى وإن كان مكرها. لكن من التخفيف على أمة محمد ما جاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه عن أمتي. فإذا إذا وافق الإنسان المشركين في شركهم إما مجاملة لهم أو خوفا منهم أو نحو ذلك مع كراهيته في قلبه لما يعملون ولم يبلغ إلى درجة الإكراه، فقد كذب فعله هذا قوله لا إله إلا الله. هذه مسألة ما كما وصف يجهلها كثير من الناس، بعضهم يظن أنه في مثل هذه الحالة يوافقهم في الكلام الذي يريدون، يشاركهم في الأعمال التي يريدون، ويقول أنا في الباطن أنا مؤمن لست مقتنع بأعمالهم ولا بعقائدهم، فهذا تكذيب منه لقوله لا إله إلا الله. العاشرة أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك، فهو قوله شططا، والشطط الكفر. قال سبحانه وتعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قال الشيخ والشطط الكفر، الانحراف عن الإيمان، لأن الشطط هنا ذكر في مقابل لا إله إلا الله، مقابل الإيمان، فهو المراد به الكفر. الشطط الذي يقابل الإيمان هو الكفر، الشطط الذي يقابل لا إله إلا الله هو الكفر. فإذا هؤلاء الفتية قالوا لن ندعو من دونه إلها، أي أبدا في أي حال من الأحوال لن ندعو من دونه إلها، ولو دعونا من دونه إلها نكون بذلك قلنا شطط، أي قلنا كفرا. وعرفنا فيما سبق ما ذكره المفسرون أن هؤلاء لما ظهر خبرهم وعرف الناس بخبرهم أوصلوهم إلى الحاكم، وكان جبارا قتالا، وتهددهم وتوعدهم، وكانوا أبناء نعمة وأبناء ملوك وأبناء سادة، وتعودوا على النعمة، تركوا هذا كله وتركوا النعمة التي عاشوا فيها كلها، واختاروا جبلا كهفا في جبل، أووا إليه فرارا بدينهم، لن ندعو من دونه إلها. فهذا يقول استفاد منه أن ذلك لو يصدر منهم، أعني موافقة الحاكم، لأن الحاكم تهددهم وتوعدهم، فإذا وافقوه فيما أراد من ظاهرهم مع كراهتهم لذلك فهو قولهم شططا، أي كفر. الشطط هو الكفر، لأن الشطط المذكور هنا في مقابل الإيمان. الحادية عشرة قوله لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فهذه المسألة يقول الشيخ مفتاح العلم، هذه المسألة مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها لمن فهمها. أكثر الناس وخاصة الذين ابتلوا بالبدع والخرافات والشركيات ما يفهمون هذا الأصل العظيم، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. سلطان بين أي حجة ظاهرة، والحجة سميت سلطانا لأن لها سلطة على القلب، ما يستطيع أن يردها لقوتها وظهورها وبيانها. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، يقولون أقوامنا يعبدون الأصنام ونحن نرى هذا عمل باطل ليس عليه حجة، لولا يأتون عليه بسلطان بين، يأتوننا بحجة واضحة ظاهرة تدل على أن عملهم صحيح. كثير من الناس مثل ما أشار الشيخ لا يفهمون هذا الأصل، يعني بعضهم إذا سأل شيخه عن بدعة من البدع ما الدليل عليها، ما الدليل على هذا العمل، ربما يقول له أنني كنت نائم ورأيت في النوم كذا وكذا، ويذكر له المنام كدليل لذلك، أو يحكي له قصة أو يروي له تجربة أو غير ذلك. هؤلاء الفتية كل هذا ما يقبلونه، وكل هذه المسالك في الاستدلال لا يرتضونها. لولا يأتون عليهم بسلطان بين، نريد حجة ظاهرة واضحة دليل ساطع على صحة هذا العمل وإلا ما نقبل. أما ما يصنع أئمة الضلال في ترويج باطلهم من طرائق ملتوية في الاستدلال بالقصة والحكاية والمنام والخزعبلات وغير ذلك، هذه كلها ما تنطلي على هؤلاء الفتية. قال لولا يأتون عليهم بسلطان بين، نريد حجة واضحة. هذا المسلك مثل ما يقول الشيخ رحمه الله مفتاح العلم، مفتاح العلم، إذا وفق الإنسان ألا يقبل شيء إلا بسلطان بين. لكن لو قال له، لو قال الولد لوالده يا والدي هذا العمل الذي تعملونه ما الدليل عليه، قال والده والله منذ ولدنا والآباء والأجداد والقرابة كلنا على هذه الطريقة يا ولدي، تمشي عند الولد إذا كان على هذا المسلك؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، أو ذكر له شيء من المنامات أو غير ذلك، كل ما تقبل. مفتاح العلم أن يكون الإنسان بهذه الطريقة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين دليل واضح وإلا ما نقبل. فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله مفتاح العلم، وما أكبر فائدتها لمن فهم، أي لمن وفق لأن يكون بهذه الطريقة دائما، إذا استدل وطلب الدليل يريد الدليل الواضح الظاهر البين. الثانية عشرة، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. قال ففيه أن مثل هذا من افتراء الكذب على الله، من افتراء الكذب على الله، وأنه أعظم أنواع الظلم، ولو كان صاحبه لا يدري بل قصد رضا الله. يعني مثل الآن عباد الأصنام يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، نحن نعبدهم لأجل أن يقربونا إلى الله حتى نفوز برضا الله. حتى لو كان بعمله الباطل يقصد رضا الله سبحانه وتعالى فهو من المفترين الكذب على الله، من المفترين الكذب على الله، وهؤلاء أظلم الناس. وقول فمن أظلم، الاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، لا أحد أظلم من هذا، أظلم الظلم وأشنعه وأكبره. الثانية عشرة قوله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، نوعين من البراءة حققها هؤلاء الفتية، نوعين من البراءة حققها هؤلاء الفتية، اعتزلوا القوم واعتزلوا باطلهم، براءة من الشرك وبراءة من المشركين، مع أن المشركين هم آباء لهم وأجداد وأعمال وأعمام وأخوال وقرابة، فتبرأوا من الشرك وتبرأوا من أهله. قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا ذكر براءتين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. أيضا الفتية حققوا هاتين البراءتين، وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، اعتزلتم المشركين واعتزلتم الشرك الذي يمارسونه، فيه اعتزال أهل الشرك واعتزال معبوديهم، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وأن ذلك لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق. يعني لو كان هؤلاء الذين عندهم هذا الشرك وعندهم هذا الباطل يترك الباطل، لكن هذا لا يحرك ترك الحق، بل المؤمن الموحد هو أحق بالحق من المشرك، فليس للمؤمن أن يترك الحق لكون المشرك مثلا يعمله أو وجده يفعله، فهذا لا يحرك إلى ترك ما معهم من الحق، كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الرابعة عشرة قوله فأووا إلى الكهف، يقول الشيخ فيه شدة صلابتهم في دينهم حيث عزموا على ترك الرياسة العظيمة والنعمة العظيمة واستبدلوا بها كهفا في رأس الجبل، لأن ذكر غير واحد من المفسرين أن هؤلاء الفتية السبعة هم من أبناء الأعيان، من أبناء الملوك وأبناء السادة وأبناء الكبرى، فنشأوا في نعمة، نشأوا في نعمة، كل هذه النعمة تركوها، كل هذه النعمة تركوها وأووا إلى كهف في جبل فرارا بدينهم وحفاظا على إيمانهم وتوحيدهم. الخامسة عشرة حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة، ولو كان من مبادئها ذهاب الدنيا، حيث قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. اتفقوا قالوا لنخرج، لنعتزل القوم، لنترك هذه الأموال، لنترك هذه النعم، لنترك هذه المساكن الوثيرة وهذه الأطعمة اللذيذة، كل هذا لنتركه. تركوا ذلك وأووا إلى الغار وهم يحسنون الظن بالله. قال حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة. انظر هذا في قولهم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، أي يهيئ لكم من أبواب البر والخير والنعمة ما ترتفقون به، فلا عليكم لا تبالوا، لا تبالوا في سبيل الله ما فاتكم من الدنيا، ما فاتكم من الدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فانظر الرحمة العظيمة التي نشرها الله لهم والخير العظيم الذي يسره الله لهم، أنامهم نومة ظنوا أنها يوم أو بعض يوم، نومة ظنوا أنها يوما أو بعض يوم، ثم استيقظوا من تلك النومة في دولة جديدة، الدولة تلك بعتادها وقوتها وظلمها هلكت وبادت، وهم قاموا من تلك النومة يظنون أنهم ناموا يوم أو بعض يوم، فنشر الله لهم من رحمته وفضله ومنته، وأيضا الذكر الحسن العظيم. ومن عظيم ذكرهم أن الله سبحانه وتعالى أنزل في قصتهم آيات تتلى إلى يوم القيامة، المسلمون في مساجدهم وفي بيوتاتهم يقرؤون هذه السورة العظيمة سورة الكهف ويمرون على هذه القصة العظيمة قصة هؤلاء الفتية. فانظر هذا الخير العظيم الذي نشره الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الفتية، حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة ولو كان مباديها ذهاب الدنيا، لأن مبدأ هذا الأمر أنهم خرجوا من تلك النعمة والرئاسة والأموال والأطعمة الجيدة إلى غير ذلك. السادسة عشرة الدليل على الكلام المشهور أن التعب يثمر الراحة، أن التعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب، وهذا كلام جميل، كلام جميل وهو كلام مشهور أن التعب يثمر الراحة. الذي يتعب ويجد ويجتهد يرتاح في النهاية ويحصل الثمرة، مثل ما قيل يحمد القوم السرى. إذا كان الإنسان، إذا كان الناس في سفر وبعضهم آثروا الراحة في الليل والنوم، وآخرون قالوا لا، نستغل براد الليل وراحة الليل ونمشي نسافر نقطع، عليكم بالدلجة. إذا أصبحوا يحمدون السرى، أولئك الذين ناموا وارتاحوا إذا قاموا في النهار ومشوا يتعبون. فالتعب يثمر الراحة والراحة تثمر التعب. السابعة عشرة عدم الاغترار بصورة العمل الصالح، عدم الاغترار بصورة العمل الصالح. فرب عمل صالح في الظاهر لا يثمر خيرا، أو عمل صالح يهيأ لصاحبه منه مرفقا، وهذا مستفاد من دعوة هؤلاء، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يعني لا تغتر بعملك الصالح والجأ إلى الله أن يهيئ لك أبواب الخير وأبواب التوفيق. ولا يزال لقصة هؤلاء الفتية بقية نأخذها بإذن الله تبارك وتعالى ونتمها في لقاء الغد بإذن الله عز وجل. ومما له قريب تعلق بقول الشيخ حسن ظنهم بالله ومعرفتهم ثمرة الطاعة ولو كانت مبادئها ذهاب الدنيا، فيه الفائدة التي طلبت منكم إحضارها، أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. يعني بعض الناس قد يكون مصلحة دينية ظاهرة له لكنه لا يفعلها خوفا على فوات أمر من أمور دنياه، فطلبت منكم الحديث فهل رجعتم إليه أو لم ترجعوا، وهل كتبتم في الحديث شيئا أو لم تكتبوا؟ السكوت هذا يدل على ماذا؟ الحديث السكوت هذا أخبروني على ماذا يدل؟ أيضا السكوت الذي يصحبه ابتسامة جميلة ماذا ما يدل على ماذا؟ هل كتبتم؟ الذي كتب يعطيني. أنا أريد الآن، أردته مكتوبا. عندنا بعض الزوار بعدين يعتبون عليكم. على العموم ما زلنا ننتظر الحديث، والحديث كتب عدد من الإخوة ولكن يعتذرون أن بعضهم نسيه وبعضهم أعطاه للقارئ الذي كان موجودا في الدرس السابق، وعذر مقبول. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا فيما سمعناه وتعلمناه من قصة هؤلاء الفتية أصحاب الكهف. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يرفع درجاتهم في عليين وأن يجزيهم خير الجزاء، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.